ويسن للحاج أن يكبر على إثر كل حصاة، وذلك لحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ومن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول. روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. والسنة أن يرمي الجمار بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. والصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرمي جمرة العقبة أن يقف تحتها في بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة ثم يرمي. قال المؤلف رحمه الله: وطواف الوداع على قول في المذهب. الشرح: هذا مما يجب على الحاج والمعتمر، وكذلك من أراد مفارقة منى عقب النفر إلى مسافة قصر أو إلى وطنه أو ما يريد توطنه. وللشافعي قول بعدم وجوبه، وعليه فلا إثم على تاركه ولا دم. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الأمور الستة من لم يأت بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية، بخلاف الأركان التي مر ذكرها، فإن الحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يجبره دم أي ذبح شاة. الشرح: يجب. ومن تركها لا يجبره دم أي ذبح شاة. الشرح: يجب بترك الإحرام من الميقات وما بعد ذلك من الواجبات دم وهو شاة، فإن عجز فصيام 10 أيام، 3 في الحج أي في إحرام الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى دم ترتيب وتقدير، وهو مثل دم التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيعملها، ثم يحرم بالحج فيعملها ثم يحرم بالحج من غير رجوع إلى ميقات من المواقيت. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال. وتزيد مكة بوجوب الفدية، فلا فدية على صيد حرم فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها، وحرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور. الشرح من أحكام الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، حرمة الصيد وحرمة قطع الشجر أو القلع، ووجوب الفدية في الصيد والشجر. لكن وجوب الفدية خاص بحرم مكة، أما حرم المدينة فيحرم صيده وشجره لكن بلا فدية. وكذلك وج الطائف، وهو واد بالطائف. أما بيت المقدس فليس له هذا الحكم، ولا يسمى حرما كما شاع على أفواه الناس، وإنما هو مسجد له الأفضلية بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وأما صيد مكة وشجرها ففيه فدية أي ضمان، فمن قتل صيدا من صيد حرم مكة إن كان له مثل أي شبه في الإبل والبقر والغنم، فعليه أن يذبح ذلك المثل ويوزعه لفقراء الحرم، ولا يكفي ذبحه بغير أرض الحرم الشامل لمكة وما يليها من جميع جوانبها من كل ما دخل في حدود الحرم، فمكة مكتنفة بذلك. ولا يكفي توزيع لحم الذبيحة لغير مساكين الحرم، وكذلك في كل ما يجب من الذبح لا يكفي تمليك تلك الذبيحة لغير مساكين الحرم، ويستوي في ذلك المستوطنون بأرض الحرم والغرباء. وأما حكم قطع شجرة الحرم ففي الكبيرة بدنه، وفي الصغيرة التي تقارب سبع الكبيرة شاه، وفيما دون ذلك قيمتها. أكرمكم الله. رضي الله.